قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. أخرجه الحافظ ابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الشيخ الألباني. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن الأمور التي تحدث عنها هذا الحديث الشريف نقص المكيال والميزان، وقد أوعد الله سبحانه المطففين في المكيال والميزان بالعذاب الأليم، وذلك في قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقد جاء التهديد والوعيد في هذه الآيات بالحساب الأخروي وما يترتب عليه من العذاب في النار، لأنه هو الذي ينبغي للعقلاء أن يحسبوا له حسابا كبيرا، وأن يتقوه بالاستقامة على شريعة الله تعالى. أما في هذا الحديث فقد جاء ذكر العقوبات الدنيوية المترتبة على التطفيف في المكيال والميزان، وقد جاء في الحديث ثلاث عقوبات: الأولى ابتلاء الأمة بقلة الأمطار التي يترتب عليها الجدب والقحط وتتأثر بسببها حياة الناس الاقتصادية، الثانية الابتلاء بشدة المؤونة، وذلك مترتب على ابتلائهم بالقحط والجدب ونقص الموارد، حيث يعيشون حياة شديدة لشح الموارد التي تقوم بها الحياة، الثالثة الابتلاء بالجور، ويكون بأمور أهمها التضييق على الناس في أرزاقهم، لأن المال هو محط التنافس بين الناس. وقد جاءت العقوبات الثلاث متعلقة بالأمور المالية، وذلك لأن الجزاء من جنس العمل، فلما كان تطفيف المكاييل والموازين فيه هضم لحقوق الناس المالية جاءت العقوبات على ذلك بوقوع الخلل والنقص في الأمور المالية.